فإذا كان هناك استشكال فيما سمعتم أو سؤال في نفس الحج أو في الفدية فأسمعه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم بالجواب الصحيح. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. أي يذهب إلى يلملم ويحرم من يلملم، يعني أهل اليمن يحرموا من يلملم. طيب عليهم شي فدية ولا ما عليهم؟ إذا أحرموا من جدة أي عليهم فدية، جدة ليست ميقاتا. عليهم فدية أي، يعني وراحوا لا يلملم، راحوا يلملم وأحرموا من يلملم ليس عليهم شيء. ما عليهم شيء. إذا أحرموا دون يلملم، أحرموا من جدة أي جدة ليست ميقاتا، أي نعم، فيكون عليهم فدية. أين؟ وإليك. تجاوز الميقات، نعم. ميقات يلملم أو ذو الحليفة. ولما وصل مكة أفتي بأن يجب أن يعود إلى الميقات. أي. هل يلزم أن يعود إلى ميقات هو ميقات؟ أي ميقات؟ هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن لمن أراد حجا أو عمرة، هذا النص. أي نعم، فمن مر على أي ميقات وأحرم منه لا شيء عليه. السلام عليكم. ولو تجاوز يعني الميقات الذي مر به أولا، ما هو ابن أهل المدينة، فتجاوز للحليفة لكنه أحرم من يلملم أو من السيل فإحرامه صحيح. السلام عليكم. السلام. أحرمت من الميقات جاي من الرياض. أحرمت من المحرم، نعم. جئت من خلف، يعني نزلت نزول الهدى. أه؟ نزول الهدى، هذا النزول الطويل، جئت منه مع جبل الهدى. أيوة. أي نعم. في مشكلة؟ لا ما في مشكلة. أحرمت من وادي المحرم. المسجد قبل صحيح. يسمونه المحرم، وادي المحرم صحيح إحرامه. طيب جيت ما عملت العمرة مثلا، ريحت بالفندق أنه كنت في السفر جاي من السفر، ثاني يوم عملت. طبعا لم أنت محرم وريحت، نعم. ما في بأس، لكن يعني ما المحظور اجتنبت محظورات الإحرام. إيه نعم، ما في شيء. إيه نعم، إذا جاء المحرم وهو متعب يعني يرتاح في الفندق حتى يستجم ويطوف وهو نشيط، لكن لا يطوف إلا بوضوء. أين؟ عليكم السلام ورحمة الله. كان من سكان مكة والحرمة حقين نوف بالعمرة في مرة من المرات. أين؟ وراحت العمرة عليها شيء؟ ما أحرمت. إيه. لا. نوت لكن ما أحرمت. روشت وهذا. إيه لكنها ما أحرمت. ما راحت. ما عقدت. ما راحت الميقات. أحرمت أو ما أحرمت؟ لا هي تروشت نوت بالعمرة. نوت بالعمرة طافت وسعت. لا لا لا ما أحرمت، ما عليها شيء. إذا لم تكن عقدت نية الإحرام ما عليها شيء. أنا خاف أنها أحرمت وأفسدت إحرامها. إيه لا هي تروشت وهذا وغيرت كل حاجة وقيت أبرح العمرة مع جزء بنتها. إيه لا تكون استهوتك. إيه يعني ما عليها شيء، ما عليها شيء إذا هي لم تعقد نية الإحرام، لكن الذي أخشاه أن تكون أحرمت، قالت لبيك عمرة أو لبيك حجا وبقيت محرمة، هذا خطير. أي يعني عليها شيء؟ هي لبت. أسألك وأنت تتهرب عن الجواب. لا والله ما تهرب عن الجواب. هي لبت بال ما أدري والله. ما تدري. إذا تثبت وتعال وقل لي عن المشكلة. أي نعم. مرحبا. عليه فدية إذا كان ذكرا، عليه فدية. طواف الوداع لم يرخص به إلا للحائض والنفساء، عليه فدية. أي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لم يخرج إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، فقط هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأنها أحرمت بعمرة مفردة فنزل عليها الحيض، الحيض يمنعها من الطواف. لما جاء وقت الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفضي عمرتك واهلي بالحج. فرفضت العمرة وأهلت بالحج، على كل حال سواء رفضت أو أدخلت الحج على العمرة، إلا أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فأهلت بالحج. لما فرغت من الحج، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم افتاها وقال: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزيك عن حجك وعمرتك، افتاها بهذا، لكنها تريد عمرة مفردة مثل صويحباتها، فألحت على النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، يكون محرم يعني. شوف المسافة بين مكة والتنعيم، لابد من محرم. أي نعم. وأخذ يعني أن العمرة لابد أن تكون إحرام العمرة أو إحرام الحج أن يجمع بين الحل والحرم، فتخرج إلى التنعيم وهو حل أدنى الحل، فتحرم منه، تجمع في إحرامها بين الحل والحرم. في الحج يحرم من مكة لكن يخرج إلى عرفة، فجمع بين الحل والحرم محرما. أي نعم، هذا هو السر في كون العمرة، صاحب العمرة من أهل مكة يخرج إلى التنعيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى التنعيم ليكرر العمرة، بل أكثر من هذا، عبد الرحمن بن أبي بكر الهمم المتوافرة لنقل قصة عائشة بدقة متوافرة لو أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم بالعمرة مرة ثانية، لو أحرم بالعمرة مرة ثانية لنقل لنا. ولما لم ينقل لنا علمنا أنه اكتفى بالعمرة الأولى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وامتثل أمره: خذوا عني مناسككم. ولو كان خيرا لسبقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. أيضا ذكر ابن القيم رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، 4 عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، لم يكرر عمرتين في سفرة واحدة. الذين يأتون من اليمن مثلا بعمرة من يلملم ثم يأتون بعد العمرة إلى المدينة بزيارة ويريد أن يعود إلى مكة، هنا سفر آخر مسافة قصر، له أن يحرم من أبيار علي بعمرة أخرى، لأن هذه سفرة أخرى، سفرة ثانية. أرجو أن يكون هذا واضح. هنا جدة ليست ميقاتا، لكن لو كان منزله في جدة فمهله من جدة، من كان منزله في الشرائع فمهله من الشرائع، من كان منزله في بحرة في حدة فمهله من منزله. أي نعم، مسكنه في جدة مهله من مسكنه، يحرم من مسكنه. ها؟ ما دام هو في جدة، مسكنه في جدة، أي نعم، ثم قضى عمرته ورجع إلى مسكنه وارتاح، أراد أن يحرم مرة ثانية له ذلك، ما لها حد. نعم ما لها حد، يقول هو كل أسبوع. نعم، لكن يعني نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله، لو فعل هذا ما في بأس. عليكم السلام، مرحبا. نعم. تقول استماع مفسدته. ها؟ تقول استماع المفسدة يكمل حجه. يستمر في فساد حجه. يعني. ولو يجامع امرأته قبل التحلل الأول يكون حجه قد فسد. هذا على إيه؟ نعم. يستمر فيه يعني يطوف ويسعى ويكمل. يكمل كل شيء الحج. يكمل كل شيء الحج. الحج هذا مو محسوب. ما فاسد على كل حال له أجر إن شاء الله التعب، إنما ما يعني ما يجزي عن حجة الإسلام من قابل يأتي حتى ولو لم تكن حجة الإسلام، ما دام أفسدها يلزمه أن يأتي بعوض عنها لقوله تعالى واتم وإن عم لا ما هو فريضة، هي ما تجزي عن حجة الفريضة، وإذا تلبس بها وأفسدها فقد لزمه بديل، لزمه بديل لزوم وجوب حتى ولو كان قد حج. شوف كيف، خليني أكمل. أي نعم، يأتي ببديل من القابل، من عام القابل، ويهدي بدنه. أي نعم، أي هالمكة إذا أرادوا العمرة، مع أن يعني كثير من العلماء يقول أهل مكة ليس عليهم عمرة، لكن لو أراد العمرة يخرج إلى الحل. أي نعم، وهو أكمل. وعليكم السلام ورحمة الله. من الآن لما الحج في مكة أنا وزوجتي، أما أحرم أطلع برا مكة ولا من السكن؟ تحرم بالحج؟ بالحج. إذا أحرمت بالحج تحرم من مكة. من مكة. أي نعم، من مكانك الذي أنت فيه. طيب الصيام ما استطاع أفدي. الصيام تبدأ من أمتى؟ ثلاثة أيام من أمتى؟ يعني من السادس، السابع، الثامن. في العشر اللي هم اي في العشر، عشر للحجة. اي نعم، ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت الى اهلك. بارك الله فيك. اي نعم. كم الشيخ مدة الإقامة المطلوبة علشان ينطبق عليك بانك اذا كان اذا اقام انت من اليمن وجيت الجدة؟ اي نعم، اذا اقمت اربعة ايام فاكثر فانت مقيم. هذا كلام الفقهاء المحققين، منهم يقولون يعني حد الإقامة أربعة أيام، وإن كان بعض العلماء يقول يعني إن إذا كان له غرض ولم ينقضي هذا صحيح ولو لشهر فهو مسافر، لكن إذا كان يريد يعني نوى أن يقيم أربعة أيام فأكثر فمن أول وهلة ينزل هو مقيم. إيه نعم. كيف؟ لا ينطبق عليه إلا أن يكون حاجا. أي نعم، إذا كان حاجا نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل مكة إنا قوم سفر فأتموا. أي نعم. ثم القصر في منى، هل هو قصر نسك أو قصر سفر؟ يعني في خلاف بين العلماء، ولكن يعني الراجح أنه قصر نسك. أي نعم، حياكم الله. الشيخ رايح هنا جدة بقيم يومين أو ثلاثة أيام. أي نعم. وبعدين أبقى أعتمر وبروح الطائف في الهرد أحرم من جنة. طيب يومين أو ثلاثة أيام. لما سفرك هذا إذا قلنا بغض النظر عن العمرة، أنت ما تريد عمرة، هل أنت ملزوم بالسفر إلى جدة؟ إلا عندي أغراض في جدة. يعني لو قلنا ما تعتمر، نعم، هل يلزمك، هل تلتزم بالسفر إلى جدة؟ نعم. إذن أنت سافرت إلى جدة وليس في نيتك العزم على العمرة. نعم. يعني نية خواطر. نعم. ليس في عزمك العمرة، ربما لا تعتمر. أنت سافرت إلى جدة من أجل غرض. نعم. أي نعم، فتحرم من جدة إذا عزمت عزما جديدا، إذا جد عزمك للعمرة، أنشأت العزم إنشاء جديدا وأنت في جدة تحرم من جدة. حياكم الله. نعم. أي مطار؟ لما سألت؟ أقول ما سألت، لماذا لم تسأل؟ أسمر ها؟ ما إذا كان أفتاكم علماء فبذمتهم، لكن جدة ليست ميقاتا، جدة ليست ميقاتا، من أحرم من جدة وهو يعني مسافر فعليه دم، ليست ميقاتا ولا محادية للميقات. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم عمره للعمرة. اي نعم، احنا بعض الأحيان نجي ندي عمره واذا حللنا نرجع لداخل مكة للتنعيم. اي هذا ما هو مشروع ثاني مرة، ما هو مشروع، ما هو مشروع. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز في التحقيق والإيضاح، يعني وكثير من الناس اعتاد الخروج إلى التنعيم، ما هو مشروع، يعني الخروج بقصد تكرار العمرة ليس مشروعا، ولكن لو أنك خالفت ثم قلت لبيك عمرة نقول تلزمك العمرة خلاص وأتم الحج والعمرة لله. لكن الخروج من الحرم إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة هذا غير مشروع من ناحية، ومن ناحية أخرى تفوت على نفسك زمان فاضل وصلوات الصلاة بمئة ألف صلاة، يعني لو أنك استغليتها في هذا الأجر ربما كان أفضل من ذهابك من أجل تكرار العمرة. أنا جيت اعتمرت أول مرة من قصد حج عمرة وحللت ورجعت ثاني مرة وقلت بأخذ الأمي ولا الأبوي عمرة. إيه النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه في حجة الوداع يعني اكتفوا بعمرة واحدة، اكتفوا بعمرة واحدة عن أنفسهم، وسواء أنت تعتمر عنك وعن والديك يعني هذا غير مشروع إلا إذا جئت في سفرة أخرى. عليكم السلام والله يسلمك. شوف الشايب هذا جدنا هذا. اي نعم وين كنت مثله. اي نعم اصبر صبر. ها ايه يعني جاء متأخرا وقد احرم بعمره، جاء مسافر متأخر وقد احرم بعمره، فان اشتغل بالعمره فاته الوقوف، أي هذا عذره مثل عذر أم المؤمنين، ضاق عليه الوقت فيرفض عمرته ويهل بالحج حتى لا يفوته الوقوف بعرفة، لأنه إن اشتغل بالعمرة فاته الوقوف بعرفة. أي نعم، وإن أهل بالحج وأدرك الوقوف بعرفة ولو بالليل أدرك الحج، فهو يرفض العمرة ويهل بالحج بعد ما ينتهي يأتي ببديل بعمرة بديلة من التنعيم، يكون ظرفه مثل ظرف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وين الولد هذا؟ طيب حمام الحرم المدني إيه؟ حرم ما يصاد، ما يصاد، يحرم صيده لكن ما فيه فدية، ما فيه يعني فدية، ما فيه جزاء، ما فيه فدية جزاء، إنما يحرم صيده. أي نعم يحرم صيده داخل المدينة داخل الحرم. نعم ناوي تمتع. أي ناوي تمتع، حينما وصل إلى دار الحج انتقل من التمتع إلى المفرد، هل من التمتع إلى الإفراد؟ وشلون من التمتع إلى أحرم؟ أحرم بعمرة، أحرم بعمرة المتمتع. إيش صفة التمتع؟ صفة التمتع أن يحرم بعمرة فقط متمتعا بها إلى الحج. دي ما عمله، ما عمله، وش سوى؟ عمل فشل، نقل إلى الإحرام ولا بعد الإحرام؟ بعد الإحرام، بعد الإحرام ناوي، هو بعد ما أحرم ناوي تمتع. أي حينما وصل مكة أي حج بس انتقل للمفرد. اي ما هو ينتقل الى القران، يعني يدخل الحج على عمرته. اي نعم يدخل الحج على عمرته. اي نعم ويكون قارنا اذا ولا يحل من احرامه اذا لم يسق الهدي، اما اذا ساق الهدي معه اي نعم فيحرم قارنا. يعني يلزم هدي رجع من التمتع أحرم بعمرة إلى الغيران أول أحرم بعمرة فأدخل عليها الحج أليس كذلك؟ عمرة ما عملها ما عملها لكن أدخل عليها بالنية الحج عمله. كم سؤال أنت؟ أدخل عليها النية بالحج هذا عليه فدية ها؟ أنا قاصد الفدية عليه وش أنت قاصد؟ عليه فدية عليه فدية نعم على حسب ما سمعت من كلامك أو فهمت أي نعم نعم ولا أحرمته نويت ها الحين جبت لي صورة جديدة غير ما قلت تو يعني نبهوكم في الطائرة أنكم حاذيتم الميقات قبل أن تنزلوا بجدة هذا يدل على أن جدة ليست ميقاتا فأحرمتم إذا نويت في الطائرة ما في باس عليك فدية أذى خففنا عنك مخير بين ثلاثة أشياء إما أن تذبح شاة وإما أن تصوم ثلاثة أيام وإما أن تطعم ستة مساكين خفت عليك الفدية في مكة كله يعني فدية يعني إطعام أو ذبح تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم نعم لا الحين وضحت الصورة شوف السائل يجحد بعض الشيء يعني ويبدي بعض الصفة يختلف الكلام يختلف الجواب السؤال الثاني هذه أسئلة امتحان نعم إن شاء الله تروح بالإحرام تعتمر وترجع للسودان بالحج مفردا خلاص ما عليك فدية ما عليك فدية مفرد من سافر بين الحج والعمرة مسافة قصر يعني خاصة إلى منزله فإن هذا يعني يقطع التمتع تأتي مرة أخرى من منزلك مفرد بالحج وهذا السفر بين العمرة والحج قطع صفة التمتع تحرم بالحج من الميقات من ميقاتكم أسمرة أو في الطائرة أي نعم نعم عليكم السلام ها يدفع المكاتب هذه مأمونة المكاتب بس تذكر لهم صفة الفدية هي فدية جزاء هي فدية جبران يعني نقص هي فدية نسك أي نعم هي فدية أذى أربع أنواع الفدية أربعة أنواع يا أخواننا الفدية أربعة أنواع فدية نسك وهذه أفضلها يأكل منها صاحبها أما الثلاثة الباقية ما يأكل منها صاحب فدية الأذى أو فدية الجزاء أو فدية جبر النقص هذه ما يأكل منها يعني من لزمته يطعمها المساكين عليكم السلام ورحمة الله بالزواج حفل يا سبحان الله تقعدون للزواج وتقصرون وتجمعون يعني لا ما يصلح تعتقد عشان تحضر الفرح الزواج ولألا تقطع يعني جلستك تجمع صلاة المغرب والعشاء ما هذا عذر ولا موجب للجمع يعني ما هو مبيح للجمع ها شلون تبعد مسافة المسافر إذا كنت مسافر نعم هذه صورة أخرى أنا مسافر نقول ما تقريبا 150 كيلو أيه أروح هناك وأرجع حفلة وجب عليك الوقت وأنت في الطريق أنا في القصر تعديت 150 كيلو أي في القصر ما زلت في القصر أنت يعني تبي تقول انك مسافر يعني لا بأس في هذه الحالة انت مسافر نعم مرحبا عليكم السلام سمعت حضرتك دلوقتي بتقول اذا الواحد قاعد اكثر من اربع ايام في مكة اربعة ايام فاكثر فهو مقيم دلوقتي مثلا هو جاي بعمره مثلا مدة إقامته في مكة أسبوع، نعم، هل يروح يعمل التنعيمات يعمل عمره مرة تانية ولا ما يصح ليه؟ ما يكرر العمره لأنه ما زال في يعني في أشهر الحج. أنا بتكلم شوف معنا بصفة عامة، يعني لو جيت مثلا أي جاي مثلا في شهر شعبان أو في رجب، طيب جاي مثلا مكة مدة 15 يوم، نعم، وبعد الأربع أيام يحكي لي إنه يروح التنعيم ويرجع عمره تاني عشان هو صار مقيم في مكة ولا؟ يعني ما أدري كيف يعني هذا الحرص على تكرار العمرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في حياته إلا 4 مرات، ولم يجمع في وكل عمرة بسفرة واحدة مستقلة، لم يجمع بين عمرتين في سفرة واحدة. فأولى أن الإنسان يعني إذا اعتمر خلاص لا يكرر. أو تمشي مع الوالد. الولد يكون موجود في مكة فبقول لي خلينا أدام أنا جالس في مكة استفيد بعمر مرة ثانية. يستفيد لما لا يستفيد في الصلاة في الحرم 100,000 صلاة، أي نعم، وبالطواف 100,000 طواف سبع، أي نعم، لما لا يتجه إلى هذا وهذا مشروع. يعني ممكن يطوف عن والده 7 أشواط ويكفي، أي نعم. أي. الله يفرجعتين. هل عيدها 4 أو؟ وأنت مقيم 4 أيام هنا؟ لا لنا 5 أيام. لكم 5 أيام. إذن أنت مقيم؟ بس أنا مؤخرها صلاة الرياض إلى أن أصليها في الحرم. عشان تصليها في الحرم. وصليت جيت على وقت العصر كذا على قربة الإقامة العصر. نعم. وصليت ركعتين وصليت العصر مع الجماعة. أيوة أنت مقيم يعني 5 أيام. أي تقريبا. تنوي 5 أيام. أي. إذن أنت مقيم من أول وهلة تنزل. أنا صليتها أعد إيه نعم تعيدها. أي تعيدها الآن إيه نعم. القضاء يحكي الأداء. خلاف يعني ما على رأي بعض المشايخ لو. لا ما تحط بينك وبين النار مطوع. لا أعدها أفضل لك إيه نعم. لو الآن إيه نعم. من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك. نعم. يجوز المأموم يصير إمام؟ يجوز يصير المأموم إمام إذا الإمام حصل له يعني حادث أو ذكر أنه ليس على وضوء يستخلف المأموم. إيه مأموم ما لحق ولا ركعة ما يصير مأموم. قدم إمام ولا لا؟ ما يجوز. ما يصير ما يعني إذا ما في أحسن منه يتقدم. إذا يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، إذا كان أقرأ لكتاب الله يكون إماما ولو كان صغير. نعم. من ترك شيئا من نسكه، يقول ابن عباس، من ترك شيئا من نسكه جبره بدم. ما أحرم من الميقات، ما استدام الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، ترك واجبا من واجبات الحج، لم يبت بمزدلفة على قول. وإلا بعض العلماء يرى أن المبيت بمزدلفة ركن. يعني مثل هذه الأمور الواجبات الحج 8، إذا ترك واجبا جبره بدم. أي نعم. ودم الجبران هذا ما يأكل منه، يوزعه على المساكين. ما شاء الله تبعثت الأسئلة. أي طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك، يجزيك عن حجك وعمرتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكنها تريد عمرة مفردة مثل صويحباتها. هل يفهم من هذا الدليل على مشروعية تكرار العمرة؟ لو كان، لكن نقول الأفضل عدم التكرار. لكن لو قربت المسافة شوي، قربت المسافة ما دام الأفضل عدم التكرار، وش اللي يجعلك تعدل عن الأفضل إلى المفضول إلا لرغبة في نفسك، لهوى في نفسك آخر مرجح، اتركه. أي نعم، يعني يقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فكما يفعل كما فعل نفعل، اللهم صل وسلم على رسول الله. أي نعم، وكما أمر وأكد عليه نمتثل. مرحبا. إيه؟ إلى الساعة 12 إلى مغيب القمر. نعم، من بات بمزدلفة أول الليل إلى أول الليل منتصف الليل حصل له المبيت. حصل له المبيت. نعم. بحال أنا طلعت حجة بدل عن والدي أو والدتي، هذا أنا ما لي ثواب في الحجة ولا كل ثواب له؟ لا، لك مثل ثوابه من غير أن ينقص من أجره شيئا. إذا كنت حججت عن نفسك سبقا، حججت عن نفسك فحججت عن أبيك أو أمك أو من يعني أردت أن تبره بحجة، فلك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. نعم. في عن أمي وأبي مثلا سوي بحجة واحدة؟ لا لا لا لا لا، الحجة عن واحد بس. أين؟ وأنا ما بقص أجري شيء. أنا ما بقص أجري شيء مثلا. ما إن شاء الله أنت لك مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجر المحجوج عنه شيء. نعم، حياكم الله. هذا أشغلني الولد هذا. عليكم السلام ورحمة. إيه ما شاء الله. نعم، عليكم السلام. شوف الكبار احترموا. نعم. الصلاة بالحرم المدني مثل الصلاة في الحرم المكي؟ لا، ما هي مثلها، ألف صلاة أقل منها. الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة. سؤال جيد، تمام. طيب. بس واحد. أسألت أدري. هات الثاني. لو هو الإمام لو جاء واحد مأموم فاتت ركعة. إيه. الإمام زاد ركعة. ما يعتد مسبوق بزائدة، المسبوق لا يعتد بركعة زائدة. يعني يصلي ركعة زيادة؟ لا، ما المأموم ما يصلي ركعة زيادة، الإمام إذا صلى ركعة زيادة ما نعتد بها، المسبوق ما يعتد بها. المسبوق يعني ما يعتد بها، يعني كان الإمام ما صلاه كان زائد عنده بعده. إيه، هو يعتبرها المسبوق، يعتبر زيادة الإمام لاغية. يعني صلي ركعة. أي صلي ما يعتد بها. نعم. نعم. أي نعم. هل يجوز إحنا مثلا نصلي الإمام كان يصلي ورعى المحل أولى بالصلاة منه؟ رعى المحل أولى بالصلاة منكم، إلا أن يكون أحدكم صاحب سلطان، له إمارة، له سلطان، يعني قاضي، فالأولى يعني نعم أن يقدم. أما صاحب المحل هو أولى أن يأم في بيته. أين؟ حياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. نعم. والله أنا كنت أبغى أحق أنا والأولاد، ومعي إن شاء الله أطفال كتير وصغير، يعني إيش اللي أنا أقدر أتجاوز فيه في الحج؟ يعني أنا مثلا أروح عرفة ليلا وأمشي مثلا في متأخر وما بيتش في مزدلفة ممكن لحد 19 وبعد كده أمشي. نعم نعم، كل هذا إن شاء الله أقول كل هذا جائز، وأنا أنصح أنه الأطفال لا يعني لا يحرمون حتى لا يشغلوك. أنا معي أطفال صغيرة ومش كيف، بس أنا ما أقدرش أسيبهم في مكان، لازم أكون. إيه تكون معهم. إيه نعم. تكون معهم. أتجاوز مثلاً في المبيت في مزدلفة، ممكن ما بيتش في مزدلفة على 12 إلى 12 يكفي. نعم. تنصرف. وأفضل مثلاً بالليل وأرمي مثلاً جمرة العقبة في الوقت بدري مبكراً. إيه نعم، أو حتى لو جمعت الرمي إلى آخر يوم. فمرخص لك بهذا. نعم. عليكم السلام. قد أعود لمكة يعني في أوان الحج من غير ماء إحرام، هل علي دم إن كنت مضطرا للدخول بغير إحرام؟ ما معك تصريح؟ يعني يجوز ان ما كنتش لا يجوز ما ولو كنت منها لابد الحج ما يصلح بلا تصريح وولي الامر ما يعني الزم بالتصريح لمصلحته الخاصه انما لمصلحه المسلمين وحتى لو كان ايضا له غرض صحيح فيها فيجب السمع والطاعه وليس عنده مانع في ان انا اعمل حج ما عنده مانع توفير التصريح لا ما لا, لا لا توفر التصريح ما عنده مانع قل تصريح نعم اي نعم شكرا الله حياكم الله مرحبا بخير الحمد لله انا عند الاولاد كل من وظيفه البيت ها اولادي اي نعم وجدت في البيت ننزل نصلي المسجد نعم على كل حال انت داوم على داوم على حثهم وامرهم بالصلاه في المسجد اي نعم احيانا اذا فلتوا اي نعم وخرجوا عن طاعتك وان شاء الله بذلت على كل حال أنت بذلت جهدك بين السنة ولا تقاتل عليها يعني لا بد أن ترشدهم لا بد أن تنبههم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وصلاتهم في المسجد حيث ينادى لها واجبة إيه؟ أنت ما موجود خلاص لا العنف يمكن ينفرهم اي يعني لا تعاملهم بالعنف عاملهم بالحكمه اي نعم وربنا كما هداك يهديهم ان شاء الله مرحبا الله يحفظك بالنسبه للمرأة الحائض نعم بالنسبه ربما تتم ست من شوال الاول في شوال ولا تبدا ايام رمضان لا تبدا ايام رمضان من كان عليه ايام يقضيها من رمضان فيقضيها قبل أن يصوم الست إن لا تصح نافلة قبل أن تؤدى فريضة من صام رمضان فالذي عليه قضاء رمضان ما صام رمضان إن نعم بارك الله فيك وعليكم السلام شخص موظف يريد فتح مؤسسة نعم جاني قال أريد أسجلها باسمك مؤقتا لحين أكمل أمور تقاعدي صح لحين أكمل إيش أمور التقاعد هو على وشك وزيرة كان التقاعد أي يحق لي أوافق على هذا الأمر لا ما يحق لك أي نعم أحسن الشفافية والصراحة والصدق أوسع لك الله يعافيك وإياك عليكم السلام ما حكم زيارة النساء شهداء أحد ما يجوز النساء ما يزورن القبور لعن الله زوارات القبور ما يجوز أي نعم وإليك إذا صار السفر اليوم الخامس نعم عصر الظهر المهم انه اليوم الخامس فجرا المهم انهم يعني بقي أربعة أيام ايوه على تحقيق العلماء سماحة المفتي وغيره انه إذا كان سيقيم أربعة أيام فمن أول وهلة هو مقيم المحاج بالطائرة وعارف انه مثلا إذا من أول ما ينزل هو مقيم لا يترخص برخص المسافر اي نعم وفيك وإليك مرحبا في مسجدي أين في مسجده صلى الله عليه وسلم والزيادة لها حكم المزيد ولما سئل عمر رضي الله عنه عن الزيادة القبلية يعني كلم في الزيادة كأنهم استنكروا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو بلغ مسجده صنعاء من الجنوب فهو مسجده يعني الزيادة لها حكم المزيد أي طبعا بشرط الاتصال نعم ها عمر نعم الأخ اللي كان بيسأل بعد الأذان أي ما أدري ما هو بنت في واحد يقول بعد الأذان أبي سؤال طيب تفضل اي ها اربعه ايام ما اذا كنت تقيم اربعه ايام فاكثر فانت مقيم ما تترخص برخص المسافر. نعم يا شيخ، كان سؤالي. نعم يا شيخ، ذهبت انت شوي. نعم شويه. اي ما في شيء، اقول لانه سنه تابعه للطواف، الركعتين سنه تابعه للطواف، فاذا يعني ما قضيتها الا بعد السعي او في اي مكان ان شاء الله ما في بس. عليه على عبد اللطيف حياك الله. اي هذا سؤال جيد، يعني ماذا بقي من بر الابوين بعد وفاتهما؟ اي نعم، كما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة عليهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. أي نعم، مثل هذه الأعمال والصدقة عنهما. نعم في فيما تدخله النيابة. نعم الله يوفق له وياك إن شاء الله، وانت ادع بعد. أي نعم. أنا جيت محرم مع الوالدة حقي وكراينا، تمام؟ وشلون؟ أجيت محرم من إيه؟ من بلد يعني. أين أحسنت؟ وصلت لهنا ما كان في نيتي الصراحة أن أوصلهم عشان وأرجع. إيه. لما قلت لهم لا رغبت في الحج. الحمد لله. وعلي دين. الحمد لله. لكن لما تحج ينقص دينك، يخل على دينك. يعني أنت لما تمضي بالحج هل يؤثر على دينك يأخر الدين؟ لا ما يأخر. ما يأخر الدين خلاص. إيه هذا هو الضابط. إذا كان الحج يؤخر الدين يخلي سبب أنك تماطل، لا ما. هذا يعني يؤخر الدين، النفقة للحج يعني تعوقك عن وفاء الدين، فحقه يعني الله سبحانه وتعالى يعني جعل حق العباد أولى من حقه، فإذا كان الحج هذا سيخل عليك في وفاء الدين أو يؤخره، المطلوب أن تستأذن من صاحب الدين. إن شاء الله على كل حال تستأذن منه. استأذن منه. تقول إني أنا أريد أن أحج، فأريد أن تأذن لي وترى حجي هذا سيؤخر دينك، إذا كان ما يؤخر دينه ما يحتاج تستأذن. إيه نعم. نعم يا شيخ وعملك إن شاء الله. نعم. ها؟ الصلاة في الصفوف ضيع على نفسه، إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. إذا يعني صف معه أحد صلاته صحيحة، لكنه ترك يعني الأجر، ترك مزيد الأجر في الخطوات وفي الصفوف الأول. أما إن صلى منفردا وهو ويعني بغير عذر فلا صلاة له، لا صلاة لمنفرد خلف الصف إلا لعذر. ها وشلون؟ نعم، من وصل صفا وصله الله، يعني ما وصل فرجة نعم وصله الله. بلى هذا الكلام، هذا مع الكلام الذي يعني ها. عليكم السلام ورحمة الله، وأنت كذلك حبيبي. الله الله يعافيك. الصلاة الصحيحة إذا لم يجد من يصلي معه المنفرد خلف الصف، ما يعني ما وجد من يصلي معه، ليس له أن يجر أحدا معه، حتى لو في الساحة إذا صلى معه، إذا لم يصلي منفردا فصلاته صحيحة، لكنه فوت على نفسه أجرا عظيما، خطوات يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. مرحبا. الحمد لله. لا إن شاء الله لك أجر، مدام يعني أنت حفظت أولادك القرآن، يرجى أن تلبس تاجا يوم القيامة. أي نعم، يعني الشخص الحافظ إن شاء الله ويحثه والده على حفظ القرآن، يرجى أنه يوم القيامة يلبس تاجا. أي نعم في الجنة. طيب مسألة لو مثل جيت هذا المنزل هذا وقدمني، طيب وان تقرأ منه إذا أذن لك لا بأس، لكن لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه. أي نعم، حياكم الله، مرحبا. ها؟ اعتمرت عن نفسك سابقا قبل؟ خلاص هذه العمرة اجعلها عن أحد والديك، اجعلها عن واحد من والديك. لا خلاص يكفي في هذه السفرة. لا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعل أكثر من عمرة واحدة في حجة الوداع، ولا حتى أربع عمر كل عمرة بسفرة مستقلة، ما كرر عمرتين في سفرة واحدة. أين؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم آمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا جيت من مكة امبارح أنا وأبوي وأمي، فكمان الرجل سافر فقول ياخذ عمره ما ياخذوش عمره شد مع بعض، فقلت والله ما هشوف عمره، قلت اقسم بالله ما هشوف عمره، فشاف هو ما هشوف غرفه، قلت اقسم بالله ما هشوف غرفه، فهو راح شاف غرفه، فانا اضطريت ان انا اخذها عشان امي مريضه. اي فانا لازم اقضي ان انا عقل اليمين ده، فانا رحت اخذتها. اي اقضي حق اليمين، فانا ان شاء الله بكره رايح مكه وانا مقيم في مكه، فهنا اطعم 10 مساكين ولا في مكه ولا ايه ظروف؟ اي طبعا انت كفاره يمين في اي مكان، كفر عن يمينك، اطعم 10 مساكين في اي مكان وجدت فيه مساكين اطعمهم. هنا يجوز أو في يجوز مكة هنا او في مكه؟ نعم، هذا اطعام 10 مساكين طبعا لابد من كفاره اليمين. طيب اذا كنت يعني اذا كنت حلفت معتقد، اسمع، معتقد يعني عقد اليمين، أما إذا كان حلف لغو مثل تفضل يا فلان والله ما لي خاطر أنا مشغول، والله أنا مشغول، هذا لغو اليمين لا ينعقد. لكن إذا عقدت اليمين لا أنا قلت لهم أقسم بالله ما أشوف، خلاص هو شاف الغرفة وأنا اضطرت أن أخذ عشان كفر عن يمينك. أين أين أو تكسوهم. نعم، جزاك الله. بسم الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. اي كسوه كامله، ما اقول ثوب وشماغ. اي نعم، عليكم السلام ورحمه الله. شيخ انا اي نعم، كان في واحد لامي تحج، وكانت الملابس قديما ازار ورداء، وهذا يعتبر كسوة، فإذا يعني اللباس المعتاد يعتبر كسوة. أي نعم.